بسم الله الرحمن الله. Thank you. الله. نعم يا حاج نعم. الله الله. لا تمدن عينيك إذا ما متعنا فيه أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. ويفتح عليك مولانا عظيم الله. الله أكبر. اخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما الله الله الله الله الله الله يكرمك يا مولانا ويبارك فيك يا محمد. عاوز ثاني يا عظيم جدا. انا شايف ان الشيخ محمد الشيخ محمد اتقدم يعني كان كده هزيل لكن اتقدم طبعا الحمد لله. وقل اني انا النذير المبين. محمد سبحانه وتعالى عما يشركون. أي والله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Hey! سبحانه وتعالى عما بحمد ربك وكن من الساجدين. وقد ربك حتى الله أنذر أن القادر تعالى عما يشركون. الخيل والجمال وعلى الله قصد السبيل ومما جاء. ولو شئت لهديكم أجمعين. نعم الذي أنزل الله أكبر. Yeah. المفردات حلوة قوي، حلوة قوي المفردات يا حاج عبد الله. أيوة. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الله أكبر. الله جميل صح. الله يفتح عليك يا مولانا. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الله الله أكبر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. الله الله أكبر. الله إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. الله وترى الفلك مآخره وإن تعلوا نعمة الله